ونؤكد ونختم بكلمة عن هذا الموضوع هي قضية تعظيم الأدلة, تعظيم النصوص, تعظيم الأدلة وتعظيم النصوص على فهم السلف الصالح. نحن حين ننادي باتباع الكتاب ولن باتباع السنة وننعى على المقلدين ولا نحث أحدا على تقليد فلان ولا على الآن ولا نجيد أصلا التقيد بمذهب معين, فبالتالي أيضا نربط ذلك على فهم السلف الصالح. لا نريد أن الإنسان يأخذ الكتاب من فهمه, هذا ضلال وانحراف, إنما على فهم السلف الصالح من التابعين ولا إما المتبوعين. وإذا ظهر الحق وجب اتباعه, ظهر الحق وجب اتباعه, وكان الأئمة الأوائل ينهون عن تقليدهم ويأمرون باتباع الكتاب والسنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان, والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وكما قال الشاعر: ناظما أقاويل الأئمة الأربعة وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل, في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام من وذو قبولي ومن مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لم لا تكتب ما قلت بل أصل ذلك أطلب, فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب, والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يعظم النصوص متى ما ظهر له الحق يتبعه. كذلك يسأل, إذا ما عنده علم حين يجد أشياء ما يدري عن دليلها يسأل أهل العلم وأهل المعرفة, هل هذا العمل دليل؟ ولذلك العلماء يقولون: الأصل في العبادات البطلان حتى يثبت دليلها. وحين إنسان يعمل عبادة ما يدري أصلا هل ثبتت أو ما ثبتت, خاصة في العصر يعني أجهزة التواصل موجودة وبقوة, بالتالي الإنسان يسأل أحيانا إذا أشكى شيء ولا ما يجد عالما يكتب مثلا مجرد كتابة في تويتر وغير ذلك. من عنده علم عن هذه المسألة يدلي بها, تأتيك الفتاوى الكثيرة قال فلان وقال فلان, وأنت تنظر ما هو للعلي دليل, وإذا ما وجد دليل تقول تكتب مرة أخرى, هل على هذا دليل؟ لا بد أن تعمل بدليل, ليس يكون من أفتى له معرفة بالدليل. ولذلك الإمام أحمد لما سئل: إذا كان في البلد رجلان, رجل صاحب رأي, صاحب رأي عنده قوة رأي عنده قوة فقه, وآخر عنده حديث لكن حديث ضعيف, من نستفتي؟ قال الإمام أحمد: سأل صاحب الحديث الضعيف أحسن من صاحب الحديث الرأي هذا. ولذلك الأوائل, العلماء الأوائل في القرن آخر القرن الثاني والثالث والرابع كان يسمون الأحناف ما يسمونهم أهل الفقه, يسمون أهل الرأي. الآن في هذا العصر تغيرت الموازين, أصبح السفيه حكيما والجاهل فقيها, والناس يسمون من يعتني بالفقه ويتكلم على الفقه منطلقات نظرية تحليلات ولو كانت مسائل معلقة بالفقه هذا فقيه, وعند السلف ما يسمونه فقيه, هذا يسمونه صاحب رأي. كان السلف ما يسمون الفقيه لصاحب الحديث فقط, لأنه هذا صاحب رأي عنده رأي من الفقه. وذلك حماد بن أبي سليمان من كبار أئمة الرأي, وهو في هذا العصر صار إمام الفقهاء. ولذلك كان يدرس عند حماد بن زيد, وكان إذا أتى من بعد حماد قال: من هذا؟ حماد بن سليمان يقول: حماد الحين قادم, من هذا؟ يقول: هذا حماد بن زيد, لأنه يسأل عن الحديث ما يريد الرأي اللي عنده. يقول: لا بارك الله فيه, فهو يعجز لأنه يريد الحديث. ولذلك لما التقى الإمام وكيع بأبي حنيفة قال أبو حنيفة لوكيع: ألا تدع الحديث وتتفقه معنا؟ قال الإمام وكيع: أليس الحديث الفقه كله؟ قال: أجبني في امرأة ادعت الحمل فأنكره الزوج. قال: حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالتلاعن. قال وكيع: فما لقيني بعد أبو حنيفة في طريق إلا أخذ بالطريق الآخر, لأخذ بالطريق الآخر. فبالتالي الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين, العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله أمران سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. والله أعلم.